طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. نحن توقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره إلى آخره. ولكن قبل أن يعني نتكلم على هذه المسألة، أريد أرجع بكم إلى قبلها بصفحة أو صفحتين. الشرط الرابع من شروط الزكاة شرط تمام الملك. شرط تمام الملك، قلنا تمام الملك في الجملة، وأخذنا معنى هذا الشرط وما الذي يدخله وما الذي يخرجه. أريد أنبه على شيء غفلت عن التنبيه عليه في المحاضرة السابقة، ألا وهو أن من شرط أن من ضابط تمام الملك، أن من ضابط تمام الملك أن يوجد مالك معين لهذا المال، سواء كان هذا المالك فردا أو جماعة. سواء كان هذا المالك فردا أو جماعة. دقيقة. أقول سواء كان هذا المالك فردا أو جماعة. فمثلا يعني ما الذي يدخله وما الذي يخرجه هذا؟ نبدأ بما يخرجه هذا، يعني هذا الضابط من ضابط تمام الملك. مثلا عندنا بالمثال عندنا المال بيت المال، هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب لا، لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأن الذين يملكونه هم عموم الناس، ليس له مالك معين، ليس له مالك معين. المال الموقوف على الفقراء والمساكين مثلا، هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب لا تجب فيها الزكاة. لماذا لا تجب فيها الزكاة؟ لأنه ليس له مالك معين، وإنما هو على عموم الفقراء والمساكين. بينما وكذلك مثلا أموال الجمعيات الخيرية، أموال الجمعيات الخيرية ليس لها مالك معين ومرصودة أصلا للفقراء والمساكين ونحوهم، فهذه ليس فيها زكاة أيضا ولو بلغت ما بلغت. وكذلك بيت المال لو بلغ ما بلغ، لو كان بالمليارات فإنه لا زكاة فيه لأنه ليس له مالك معين وإنما هو لعموم الناس. بينما لو أن زيدا من الناس وقف عمارة عنده، وقف عقارا عنده على أولاده الثلاثة محمد وصالح وعبد الله، على أولاده الثلاثة محمد وصالح وعبد الله مثلا، فهذا موقوف على معين، هذا موقوف على معين، فيجب على كل واحد من هؤلاء الثلاثة أن يؤدي زكاته، أن يؤدي زكاة هذا المال الذي هو الريع أو الغلة التي تأتيه من هذا الوقف. واضح؟ إذن من تمام الملك أن يوجد مالك معين سواء كان فردا أو جماعة لهذا المال. طيب، إذا كان عندنا شركة مثلا، شركة مساهمة يساهم فيها 10,000 شخص، فهل في أموالها زكاة؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن هؤلاء الأشخاص 10,000 محددون معينون معروفون، ولأجل هذا تجب عليهم الزكاة. طيب، بس قبل ما ندخل لهذا، في واحد من الإخوة متعطل عن الدخول، اسمه داود عثمان، إذا في أحد منكم له صلة به أو كان عندكم مجموعة واتساب أو كذا، نزلوا له الرابط الجديد للتليجرام لأنه هو يحاول الدخول على الرابط القديم. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن كان له دين أو حق. أرجو أن تركز معي جيدا في هذه المسألة. من كان له دين من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره، من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء باذل أو غيره، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. هذه المسألة مسألة في غاية الأهمية وينبني عليها فروع كثيرة قديمة ومعاصرة، وهي مسألة زكاة الدين. زكاة الدين أريد نضرب لها مثالا واقعيا حتى تكون مسألة قريبة من أذهاننا. عندنا الأخ عبد اللطيف مثلا قد أقرضه يونس 10,000 ريال وبقيت عنده 3 سنوات ثم أرجعها عبد اللطيف بعد ذلك ليونس. خلال السنوات الثلاث هذه من الذي نوجب عليه زكاتها؟ زكاة هذه 3,000 هذه إما أن نوجب الزكاة على يونس وإما أن نوجب الزكاة على عبد اللطيف، ليس كذلك؟ لماذا أصلا نحن نتردد في هذا المال على من نوجبه؟ لأن ملكه غير مستقر، الملك غير مستقر. عبد اللطيف هو المستفيد من المال هذا، يونس هو المستحق في الحقيقة لهذا المال، هذا المال سيرجع إليه ولا بد، هو المالك له على التحقيق، ولأجل هذا نحن نتردد. لو أردنا أن نقسم قسمة عقلية يعني هذا المال على من نوجب زكاته، فإنه يمكن أن نقول إما أن نوجب زكاته على يونس وإما أن نوجب زكاته على عبد اللطيف، على يونس باعتبار أنه المالك له على التحقيق، أو على عبد اللطيف باعتبار أنه المستفيد من حالا، وإما أن نوجب زكاته على يونس وعلى عبد اللطيف. نقول يونس يجب عليك أن تزكي باعتبار أن هذا المال لابد أن يرجع إليك، أنت المالك له على التحقيق، وأنت عبد اللطيف يجب عليك أن تزكي باعتبار أنك أنت المستفيد من هذا المال، فوائد هذا المال حاصلة لك. فهذا افتراض ثالث عقلي. وش باقي عندنا؟ إما أن يزكي يونس، إما أن يزكي عبد اللطيف، إما أن يزكياني جميعا، إما أن لا يزكياني جميعا. لا يزكيان لأنه لا يوجد أي واحد منهما مالك للمال ملكا تاما. فصار هذه 4 افتراضات عندنا قسمة عقلية. ونبدأ بهذه الخيارات واحدا واحدا لك من الأخير. خيار الأخير إيش قلنا؟ قلنا أنه لا يزكيه واحد منهما، وهذا فيه إشكال. لماذا فيه إشكال؟ لأنه مال بالغ للنصاب قد حال عليه الحول، وهو لمالك مسلم أحد هذين إما يونس وإما عبد اللطيف، فالأصل أنها تجب فيها الزكاة، الأصل أنها لا تسقط عنه الزكاة لأن الشروط والأسباب متحققة فيه. طيب عندنا، فهذا ممكن الخيار هذا ممكن أن نستبعده، هذا الخيار الأخير باعتبار ما يرد عليه مما ذكرته لك. خيار الذي قبله قلنا أن يزكيه يونس ويزكيه عبد اللطيف أيضا، وهذا الحقيقة نقول منضبط، هذا قول منضبط، لكن فيه إشكالا من جهة أنه لم يعهد أنه مال واحد في الشرع نوجب زكاته على شخصين، يعني نقول لهذا أدي زكاته كاملة وهذا أدي زكاته كاملة، هذا لم يعهد في الشرع، وهذا سيؤدي بنا إلى أن هذا المال بدل أن تكون الزكاة التي تؤخذ منه 2.5% ستؤخذ منه زكاة بقدر 5%، 2.5% من يونس و 2.5% من عبد اللطيف. وهذا القول، هذا القول في الجملة يقول به الشافعية أنهم يقولون يجب زكاته على يونس ويجب زكاته على عبد اللطيف أيضا. طيب وإيش باقي عندنا؟ على يونس باعتبار أنه هو الذي سيرجع إليه المال، وعلى عبد اللطيف باعتبار أنه هو المستفيد من هذا المال حالا. طيب وإيش باقي عندنا؟ باقي إما أن نقول على يونس أو على عبد اللطيف. على يونس باعتبار أنه الدائن، وعلى يونس أو على عبد اللطيف باعتبار أنه المدين. تأخذ واحدة واحدة. على يونس الذي هو الدائن، الذي هو الدائن، هذا جمهور أهل العلم يقولون به، يقولون يونس هو الذي يجب عليه أن يزكي وليس عبد اللطيف، فاطمع إني عبد اللطيف. ومن العلماء من يوجب الزكاة على عبد اللطيف فقط، ولا يوجب الزكاة على يونس، وهذا يقول به بعض أهل العلم المعاصر. طيب الآن وضحت المسألة يا شباب، هذه صورة زكاة الدين، والخيارات عندنا أربعة كما ذكرت لك. بقي أن أنبهك على شيء، وهو أن جمهور العلماء الذين يقولون أن الزكاة تجب على يونس الذي هو الدائن يختلفون في التفاصيل، وأشهر تفصيل عندهم هو أن بعضهم، ويمكن أن يقال أنه قول للجمهور داخل قول الجمهور، يعني لأكثر من يقولون بأن يونس هو الذي يزكي، أكثرهم يقولون أن يونس يزكي إذا كان عبد اللطيف مليء، إذا كان غير معسر. إذا كان عبد اللطيف متى ما قال له يونس هات المال أتى به، فنقول ليونس أدي زكاته يا يونس. لماذا؟ يقول لأنه كأنه في يده، لأنه متى ما أراد وحصل عليه. أما إذا كان عبد اللطيف أخذ المال قرضا وقال يونس أنا فقط أريد استقدم وإن شاء الله يرجعه لك بعد شهرين، ثم استقدم أولاده وانشغل معهم ولم يستطع أن يؤدي هذا المال، وصار يونس يطالب ثلاث سنوات حتى أرجع إليه المال، وكان معسرا خلال السنوات هذه الثلاث، فهؤلاء في هذه الصورة إذا كان المدين معسرا، كثير من العلماء يعني الذين هم داخل قول الجمهور يقولون أنه أنت يا يونس لا يجب عليك أن تزكيه لأنك لم تكن تستطيع أصلا أن تحصله. هذا جملة الكلام في هذه المسألة، وقد بدأت لك بالخلاف لأنه يساعد على فهم المسألة هذا أولا، وثانيا لأن الخلاف في هذه المسألة قوي جدا جدا. نعيد كلام المصنف مرة أخرى، قال رحمه الله تعالى: ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره. صداق الآن هو دين لمن على من؟ دين للزوجة على الزوج. طيب، قال من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض. القرض مثلنا لكم إذا أقرضتنا عبد اللطيف، وثمن مبيع مثل ما لو باع أحمد محمد على سيسي حامد، باع عليه سيارة وبقي ثمن السيارة في ذمة سيسي لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع، فهذا لون من الديون أو الحقوق. قال على مليء باذل أو غيره، اكتب فوقها، فوق على مليء باذل أو غيره اكتب خاء هاء شين، خاء هاء شين، خلافا حنفية والشافعية. الحنفية والشافعية يفرقون بين المليء والمعسر كما أشرت لك قبل قليل. قال أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. إذن الحنابلة يقولون ماذا؟ يقولون في هذه المسألة يونس هو الذي يؤدي الزكاة، يؤدي الزكاة، لكن متى؟ يقولون إذا قبضه، إذا قبضه. لما مضى يعني لما مضى من حول أو أكثر، فإذا كان هذا بقي عند عبد اللطيف ثلاث سنوات فيزكيه يونس لثلاث سنوات، وإذا كان بقي عنده سنة واحدة فيزكي لسنة واحدة، إذا بقي عنده عشر سنوات فإنه يزكي لعشر سنوات، وإن بقي عنده نصف عام فإنه إذا قبضه، إن بقي عنده تتمة نصف عام لعام كامل فإنه يزكيه. من هو؟ يونس. طيب، يقول أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. لابد أن تنتبه هنا أنه إذا كان هذا المال بقي عند عبد اللطيف لأكثر من سنة فإن يونس سوف يزكي للسنة الأولى ثم يخصم الزكاة ويحسب زكاة السنة الثانية وهكذا. مثال: المال نحن قلنا الذي في ذمة عبد اللطيف ليونس 10,000 ريال، وبقي عند عبد اللطيف كم؟ ثلاث سنوات. من أراد أن يتفاعل يجيب في المحادثات يا شباب. بقي عنده كم؟ ثلاث سنوات. فنقول لعبد اللطيف أخرج إذا قبضته، نقول ليونس إذا قبضته أدي زكاته لثلاث سنوات، فأدي زكاته للسنة الأولى زكاة 10,000 2.5% تساوي 200 تساوي 250 ريال. فنقول 10,000 ناقص 250 ريال كم يساوي؟ 10,000 ناقص 250 كم يساوي؟ هاي شباب 9,750. حسنت يا زكريا، 9,750. فنقول يلا يونس الآن هذه 250 أخرجها للفقراء. 9,750 هذا هو المتبقي للسنة الثانية، كذلك أخرج 2.5% منه، سيأتينا طريقة ذلك لاحقا أو لعلكم درستموه مع الشيخ الشريك. فيخرج زكاة 9,750، نفرض أن زكاتها مثلا 200 فرضا، وهي أكثر من ذلك بقليل، نفرض أن 200 حتى يكون الحساب واضحا، فنقول 9,750 ناقص 200 يساوي 9,550. فهذا الآن نكون أدينا زكاة سنتين، ثم كذلك أخرج 2.5% منها حتى يخرج زكاة السنة الثالثة. لماذا؟ سؤال، لماذا يقول الحنابلة يقولون إذا قبضه، لماذا لا يقولون يزكيه كل عام؟ يقولون انتبه معي، يقولون يزكيه إذا قبضه، يزكيه يونس إذا قبضه، لأنه احتمال أنه لا يرجع إليه، احتمال أنه لا يرجع إليه، احتمال العبد اللطيف يستمر معسرة ولا يستطيع أن يرجعه إليه. فلما رجع المال إلى يونس تيقن أن هذا المال في الحقيقة هو ليونس وهو المستفيد منه، ونحن لا نظلمه، نقول له كل سنة اخصم ما أخرجته زكاة. طيب، قال روي عن علي رضي الله عنه، بينه عندك في الحاشية تحت، قال سئل عن الرجل يكون له الدين الظنون فقال إن كان صادقا فليزكي إذا قبضه لما مضى، قال لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا، يعني قصد يونس بالبقاء عليه ببقائه دينا الفرار من الزكاة أو لا. الحكم واحد، لا نقول فقط أنه إذا قصد الفرار من الزكاة فإن نقول يجب عليه أن يزكيه، لا، وإنما نقول إذا قبضه أداه لما مضى مطلقا. قال ولو قبض دون نصاب زكاه، لو قبض يونس من عبد اللطيف دون نصاب فإنه يزكيه لما مضى، حتى لو قبض يونس 100 ريال نقول الآن يجب عليك أن تؤدي زكاتها لأنك قبضتها، ولأنها تكون مع تتمتها نصابا. قال وكذا لو كان بيده دون نصاب، وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال. يقول ومثل ذلك أيضا، يعني أنه يزكي كل حول، وكذا يعني أنه يزكي كل حول، لو كان بيده، بيد الإنسان المزكي، دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال، فما الحكم؟ فالحكم أنه يزكيه. فلو فرضنا أنه مثلا في مثلا يونس مثلا عنده، ولا خلينا من يونس، استمرنا على يونس اعتبار أنه المدرس، نأخذ مثال آخر، عندنا زكريا مثلا، زكريا بيده نصاب الفضة، سيأتيكم أنه 100 درهم، فلو كان بيده 100 درهم وقد أقرض يونس 100 درهم، أو أقرض عبد الله الأهدل مثلا، أقرض عبد الله الأهدل 100 درهم، فنقول بيدك يا زكريا 100 درهم ولك على عبد الله 100 درهم، فمجموعهما 100 درهم، فهذا نصاب، فيجب عليك أن تزكي 100 درهم التي بيدك كل عام. طيب، قال والحوالة به أو الإبراء كالقبض. الحوالة به، يعني نرجع إلى مثالنا الذي قبل قليل، لما كان يونس قد أقرض عبد اللطيف، لو أن عبد اللطيف أحال يونس بهذا المال، أحاله، يعني قال عبد اللطيف كم تريد مني أنت يونس، شغلتني بهذا المال، قال أنا أريد منك 10,000، قال أنا لي على مهاج الدين 10,000، فاذهب إليه فاقبضها منه. يقول المصنف إنه هذا بمثابة القبض، هذا بمثابة القبض. قال أو الإبراء كالقبض، لو أن يونس قال لعبد اللطيف بعد 3 سنوات ومل من ملاحقته وكذا قال قد أبرأتك من 10,000، فهذا فعل فعل المالكين، فنقول الآن يونس ما دام فعل فعل المالكين بأن أبرأه كأنه قبضه، فنقول أدي زكاته لما مضى. طيب كل هذا الكلام في من؟ في يونس الذي هو الدائن. بقي أشير لك إشارة يسيرة في حق يونس. قلت لكم أنه في من العلماء من الجمهور من يفرقون بين المليء وغيره، وهو رواية عند الحنابلة. المالكية يفرقون بين المليء وغيره، لكن يقولون إنه إذا كان على معسر فإنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة فقط، لسنة واحدة فقط، أما إذا كان على مليء يزكيه كل سنة. قلنا لهم لماذا يزكيه لسنة واحدة؟ قالوا من باب الاحتياط، ولهم تفاصيل وأدلة في هذا. طيب الآن ننتقل إلى مسألة من هو المدين عندنا؟ عبد اللطيف. فنقول مسألة عبد اللطيف الآن، هل يجب عليه أن يزكي ولا لا؟ تبين لك مما سبق أن الجمهور يقولون على يونس أن يزكي. طيب عبد اللطيف قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، ينقص بالفتح أحسن. هذا مذهب الحنابلة والجمهور أن عبد اللطيف لا يزكي، ليس لأنه طالب مجتهد، وإنما لأنه مدين عليه دين ينقص النصاب، ينقص النصاب. فإذا كان عليه دين ينقص النصاب أو يستهلك النصاب، فإن نقول لا يجب عليه أن يزكي. فلو فرضنا فرضا أن النصاب مثلا 10,000 والدين الذي عليه 10,000، فإن نقول لا يزكي، فإن نقول لا يزكي. وكذلك لو كان النصاب مثلا أقل من ذلك فإنه لا يزكي، فإنه لا يزكي. ولو كان أكثر من ذلك لكن هذا ينقصه عن النصاب فكذلك لا يزكي. وقوله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، اكتب فوقها خاء شين، خاء شين، خلافا لمن؟ هاي شباب، خلافا للشافعية، خلافا للشافعية كذا عبد الله، خلافا للشافعية. طيب قالوا لا زكاة في مال من عليه دين وينقص النصاب، فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره ولو كان المال المزكى ظاهرا، اكتب فوقها خاء كاف، خلافا للمالكية. كالمواشي والحبوب والثمار، هذا مثال لإيش؟ مثال للمال الظاهر، مثال للمال الظاهر. فيقول إن الدين ينقص النصاب حتى ولو كان المال ظاهرا، حتى ولو كان المال ظاهرا. ففي مسألة عبد اللطيف نحن قلنا إنه لا زكاة عليه، نقول حتى ولو كان عند عبد اللطيف أغنام تساوي قيمتها مثلا 10,000، نقول هو الآن لا تجب عليه زكاة. لماذا لا تجب عليه زكاة؟ لأن عليه دين يستغرق النصاب، وهو دينه الدين الذي عليه ليونس. طيب قال رحمه الله تعالى وكفارة كدين، وكفارة كدين، يعني أن الكفارة منزلة منزلة الدين. فلو كان عليه كفارة مثلا إطعام 10 مساكين وهذا يساوي مثلا 100 ريال، فنقول هي مثل الدين، يعني أنها تنقص النصاب. قال وكذا نذر مطلق، قال لله علي أن أتصدق ب1,000 ريال، ب1,000 ريال، فنقول هذا النذر بمثابة الدين في مالك. وزكاة كذلك، الزكاة بمثابة الدين. فلو كان عنده مالا مثلا، لو كان عنده 5 من الإبل وعنده 40 من الغنم، 5 من الإبل هذا نصاب، نصاب تماما، و40 من الغنم هذا نصاب الغنم تماما، أقل نصاب. فلو كان حول 5 من الإبل يتم قبل حول 40 من الغنم، إذا تم لها حول خمس من الإبل كما سيأتينا إن شاء الله فإنه يجب عليه أن يزكيها والزكاة فيها شاة واحدة شاه واحدة. إذن وجب في ذمته شاه واحدة دين دين في ذمته لله تعالى لأنها زكاة. ثم هذا الدين سيكون واجبا يجب عليه أن يخرج شاة وعنده 40 من الغنم فإذا أخرج شاة صارت 39 صارت 39 فحتى قبل إخراجها هي دين في ذمته للفقراء والمساكين وبناء عليه فإنها تنقص النصاب. قالوا زكاة ودين حج وغيره ودين حج أكتب بعدها ودين حج مستطيع ودين حج مستطيع بين قوسين فينقص مؤنة الحج فينقص من النصاب مؤنة الحج. قال لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي لأن يعني هذه الأشياء يجب قضاؤها ودين حج وغيره غيره مثل مثلا كفارة كفارة فعل المحظور مثلا كفارة فعل المحظور واجبة في دينه أو الإطعام في قضاء رمضان مثلا. قال لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله يحق بالوفاء ومتى برئ ابتدأ حولا. من هو اللي متى برئ ابتدأ حولا؟ هاي شباب من هو الذي إذا برئ أحسنت المدين المدين إذا برئ ابتدأ حولا فإذا قال يونس العبد اللطيف قد أبرأتك من الدين الذي في ذمتك لي فإنه يبتدئ حولا جديدا. طيب الآن هذه جملة الكلام في زكاة الدين. واعلم أرشدك الله لطاعته وفتح علينا وعليك في العلم والعمل أن هذه المسألة تنتظم فروعا كثيرة معاصرة من أشهرها وأوضحها مسألة أجرة المحلات والدور. فلو أن مثلا مهاج الدين مهاج الدين موجود أو أن مهاج الدين مثلا أراد أن يأتي بأهله فجاء إلى يونس وقال أنا أريد أن أستأجر أريد أن أستأجر منك شقة كم الشقة عندك؟ قال يونس والله أنا أجرك الشقة ب 12 ألف ريال لمدة عام كامل 6000 تعطيني إياها الآن نقدا في مجلس العقد و6000 سأؤجلها لك تبقى دين في ذمتك لكني أخفف عليك بأن أؤجلها عليك إلى 6 أشهر وهذا كثير يفعله الناس عندنا اليوم. فالدفعة الأولى التي استلمها يونس 6000 في مجلس العقد هذه يستقبل بها يونس حولا فإذا بقيت عنده لحول كامل وكانت بالغ النصاب فلنقول أدي زكاتها. طيب 6000 الثانية سوف يسلمه إياها مهاج الدين في بداية رجب. سؤال متى يزكيها يونس؟ لك 3 خيارات يزكيها في نفس الوقت إذا قبضها يزكيها في رجب من السنة المقبلة يزكيها في آخر ذلك العام نفسه. فأي الخيارات الثلاث؟ يزكيها إذا قبضها يزكيها في رجب العام القادم يزكيها في آخر ذلك العام نفسه. هاي شباب ما رأيكم؟ زكاة في رجب من العام القادم؟ ها؟ عبد اللطيف يقول في آخر السنة؟ أحسنت. هو يزكيها في آخر العام. يزكيها يونس في آخر العام. لماذا؟ لأنها 6 أشهر كانت دين في ذمة مهاج الدين ليونس. والدين قلنا إذا قبضه زكاه لما مضى، لكن لما قبضه ما لم يمضي حول أصلاً. فنقول إذا بقيت عند يونس 6 أشهر أخرى إلى نهاية العام فإن نقول يجب عليك يا يونس أن تزكيها لأن 6 أشهر بيدك و6 أشهر هي دين لك في ذمة مهاج الدين. مثال آخر مثال آخر الديون التي على التي للبنوك وجهات التمويل ونحوها التي تسمى جهات التمويل الشركات الكبيرة التي لها في ذمة الناس. يذهب إنسان يريد يشتري بيتا فيقول له 100,000، يقول ما عندي 100,000 ريال الآن، لكن تشترون هذا البيت وتبيعونه لي مقسطا 110,000 مثلا. سيأتيكم تفصيل هذا في المعاملات. فالدائن هو البنك، المدين هو هذا الشخص الذي نفرض أنه مثلا زكريا مثلا، فنقول إن الدائن هو الذي يجب عليه أن يزكي، الذي هو البنك، هو البنك. وأما زكريا فلو لم يكن محتاجا لما ذهب إلى البنك حتى يستقرض. وهذه المسألة، مسألة زكاة ديون البنوك على الناس، إذا طالت المدة، يعني صارت مدة التقسيط مثلا 20-30 سنة، ففيها بحث وكلام كثير عند المعاصرين، ممكن أن تبحثوه، يعني في عدة مراجع تتكلم عن هذا. وأيضا يوجد ندوات أعمال الزكاة وكذا، كذلك فيها كلام عن أمثال هذه المسائل. المهم أن تفهم أنت دين لك في ذمة غيرك، هذا هو الخلاف الذي فيه في الجملة. طيب نتوقف عند هذا، توقف عند هذا لأجل الصلاة، ثم بعد الصلاة نكمل إن شاء الله، كون مدة التوقف ربع ساعة. فق الله وإياكم لكل خير، والله أعلم.